ثم ذكر شارح رحمه الله كلام أبي جعفر بن جرير في هذه الآية فقال: قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره: ولا تدعوا يا محمد. وتقدم أن الأدب الكامل أن يقال يا أيها الرسول أو يا أيها النبي، لأن كمال الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن يدعى بالوصف الذي جعله الله عز وجل له فيما يتعلق بما أنزله عليه من الوحي، فإنه أنزل عليه الوحي لأنه رسول إلينا، فإذا قيل له قل فتقدير الكلام قل يا أيها الرسول، وإذا قيل له أقم فتقدير الكلام أقم يا أيها الرسول. أشار إلى هذا من خالف عبد الله طه بن عاشور العزيز، أشار إليه عبد الحميد ابن باديس رحمه الله في مجلس من تفسيره منشور باسم مجلس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فقد صح في الحديث أن الله قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء الحديث، فما جوابه يا سلطان؟ أحسنت، أن هذا من خطاب الرب عبده، أن هذا من خطاب الرب عبده، والذي نذكره نحن من خطاب التابع متبوعه، فإننا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بالأدب معه، فالأدب أن يخبر عنه بالرتبة التي جعله الله فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.